العدل والمحسن والبر والعفو والجواد والصبور والغفور والرحيم والصادق والعالم والشاكر وهكذا كذلك الرفيق. قال: ولما كان سبحانه يحب أسماءه وصفاته كان أحب خلقه إليه من اتصف بالصفات التي يحبها، وأبغضهم إليه من اتصف بالصفات التي يكرهها، فإنما أبغض من اتصف بالكبر والعظمة والجبروت، لأن اتصافه بها ظلم، إذ لا تليق به هذه الصفات ولا تحسن منه لمنافاتها لصفات العبيد، فهذه خاصة بالله وحده لا شريك له. ومع ذلك إذا كانت في موضع يكون فيه نصرة دين الله وحصول الحق على أعداء الله فإنه يحبها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في المشي في الصف إذا كان على وجه فيه الفخر بالدين لا الفخر بالشخص. إنسان يمشي في وقت القتال ويعتز بقوته وكذلك شجاعته لا لشخصه، ولكن لأجل دينه الذي يحمله، لأجل دينه الذي يحمله وقضيته التي يريد أن ينتصر فيها، فهذا موضع كذلك يستثنى ويحبه الله. قال رحمه الله تعالى: وخروج من اتصل بها من رقة العبودية ومفارقته لمنصبه ومرتبته وتعديه طوره وحده، وهذا بخلاف ما تقدم من الصفات كالعلم والعدل والرحمة والإحسان والصبر والشكر، فإنها لا تنافي العبودية، بل اتصاف العبد بها من كمال عبوديته، إذ المتصف بها من العبيد لم يتعدى طوره ولم يخرج بها من دائرة العبودية، بل الحق أنه بهذا يحقق معاني العبودية، لأنه يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى في فعل ما يحب، كما يمتثل أمر الله في اجتناب ما يبغض. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.